قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وتقدم قراءة الباب وقراءة حديث تحته، والمقصود بذلك أي بهذا الباب أي أن هذا الباب معقود في بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، هل يجوز أو لا يجوز. باب في الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع، فما حكم هذا؟ فأن الشخص يصلي بعد صلاة الفجر فريضة، وظاهر التبويب أن هذا لا يجوز مع ما ذكر من الأحاديث التي تدل على أنه لا يجوز أن يصلي الشخص بعد الفجر بعد صلاة الفجر. ويأتي الكلام على هذه المسائل إن شاء الله، ومنها ذوات الأسباب هل تستثنى، وهكذا هل يشرع صلاة النوافل مطلقا أم أن هذا حرام. يأتي إن شاء الله ما ذكر الحافظ رحمه الله عن العلماء. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابن عانية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، أي ترتفع، وبعد العصر يظهر نورها وضوءها، وبعد العصر حتى تغرب. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن فهو شيخ الإمام البخاري، وكان يقال مسدد كاسمه. قال حدثني يحيى ابن سعيد أبو سعيد، نعم يحيى ابن سعيد القطان أبو سعيد، وهناك يحيى ابن سعيد آخر أبو سعيد أيضا، يحيى ابن سعيد أبو سعيد آخر أرفع من هذا الأنصاري، عن شعبة عن قتادة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بحثا عن أحوالهم لينظر في حالهم، كل ذلك من باب العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء صحة الحديث وضعف الحديث على رجاله رجال السند، احتاجوا لأن يفتشوا عن الرجال من حيث التوثيق ومن حيث الضعف والقوة التي تحمل على قبول حديث الشخص أو على رده، وهذا علم ليس بالهين والله، وهذا سعي عظيم، يذهب ويفتش عن الرجال ويبحث عن الرجال. فنسأل الله أن يثيب علماءنا عنه، فإنهم بذلوا جهودا. انظر إلى هذا الصحيح الذي بين أيدينا والصحيح مسلم، ما جاء هذا الأحاديث الصحيح إلا بعد التفتيش عن الرجال، وأخذوا عمن هو مرضي أن يؤخذ عنه، شهد عندي رجال مرضيون، فأخذوا عن المرضيين الذين يؤخذ عنهم حديث رسول الله، فإنه ينبني عليه العبادة، والناس سيتزلفون يعبدون الله بهذه الأحاديث. انظروا إلى المتهوكين من الصوفية والرافضة وغيرهم ممن لم يعتني بهذا الجانب وهذا العلم، عبدوا الله بما لا يجوز أن يعبد به، وأحدثوا بدعا كثيرة بناء على هذا الأمر، فإنهم لم يتحروا في جانب الرجال، كل ما وجدوا حديث أخذوه، ما دام أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه ولم ينظروا إلى الرجال، بل بعض الرافضة أخزاهم الله ضعف رجال الصحيحين ولم يقبل ما في الصحيحين، وأخذ عن أناس كذبة مثل نوح وغير نوح، أخذوا عنهم وهم كذبة وثقوهم لأن الأحاديث التي رووها وافقت أهواءهم. فهذا العلم أغاض المبتدعة جدا، وحملهم على الطعن في ابن معين وابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، هكذا قالوا لأنه ما أعجبهم هذا العلم، ضعف من يرون عنهم وضعف رجالهم الكذبة، فحملوا على ابن معين وأرادوا بذلك إبطال ما قال في الرجال رحمه الله. وهكذا تكلموا في البخاري، لماذا لا يروي عن فلان عن جعفر الصادق، وجعفر الصادق لا شك أنه من يقبل حديثه، لكن يريد الطعن في هؤلاء الأئمة. لماذا تركوا حديث فلان وفلان؟ هؤلاء ليش ما يأخذوا بحديثهم؟ هؤلاء الأئمة تحروا جدا، ولا شك أن جعفر ممن يقبل حديثه رحمه الله. فهذا العلم أغض مضاجع أهل الأهواء وحملهم على الكلام في أهل السنة وفي أهل الحديث، لأنهم نقوا الخير ونقوا السنة من الشوائب ومن ما دخلها مما ليس منها، مما ليس منها، ولم يثبتوا أو يثبتوا منها إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا غرو أن يطعن أهل الأهواء في أهل الحديث. عن شعبة عن قتادة، عند من تفضل؟ نعم أحسنت، كنيته أم الخطاب السدوسي، قال سمعت أبا العالية، نعم رفيع بن مهران رفيع، عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا، قال حدثنا مسدد تقدم، قال حدثنا يحيى بن سعيد أيضا عن هشام، عندك من هشام أنت؟ ما فيش. طيب نبي عبد الله، أبو عبد الله ما اسمه هذا؟ هذا هشام نبي عبد الله ولا هشام آخر؟ انظر هذا في أي طبقة. قال أخبرني أبي، هشام ابن من هذا؟ نعم ابن عروة. ما كنيته؟ أبو المنذر، أحسنت. أين أبو المنذر نسأله؟ محمد بن مبارك نسأله، ما دام قد ذكر يناسب أن يسأل. موجود؟ عن هشام قال أخبرني أبي، عروة بن الزبير، ما كنيته؟ أبو عبد الله. قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر، قال الحافظ رحمه الله قوله وقال حدثني ابن عمر هو مقول عروة أيضا، وقال أي عروة أيضا هو حديث آخر، وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك ابن سعير ومحاضر، كلهم عن هشام، وأنه وقع له الحديث ثاني فقط من رواية عبد الله بن نمير عن هشام، فهو حديث آخر. قال عروة حدثني ابن عمر، فهو حديث آخر. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت أو إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبدة بن سليمان. قال حدثنا عبيد ابن إسماعيل، تفضل، قرشي، نعم عبيد بن إسماعيل القرشي، عن أبي أسامة، يتكرر كثيرا أبو أسامة، أنت؟ عن أبي أسامة، من هو أبو أسامة هذا؟ لا، حماد بن أسامة، أحسنت. عن عبيد الله، عندك عبيد الله بن من هذا؟ نعم عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب من سلالة عمر، قال عن خبيب بن عبد الرحمن أبو الحارث، نعم خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب أبو الحارث، عن حفص بن عاصم، عند من هنا؟ تفضل، نعم ابن عمر بن الخطاب، حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري هنا ما يذكر رضي الله عنه، فما أدري ما جواب ذاك، هل معنى ما يحب الصحابة ويطعن الصحابة من طرف خفي؟ ما يذكر رضي الله عنه، مر معنى سنيد ما في رضي الله عنه، عن ابن عمر، عن أبي هريرة، ولا يقول رضي الله عنه، ولا أحد قال هذا هذا الرجل عنده ما عنده من التشيع، وعنده ما عنده من الرفض، لأنه ما يقول رضي الله عنه في نفسه شيء عليهم. قل لك بعض الناس يبحث للبراء العنت، يبحث للبراء العنت، هذا والله أنه من الظلم، أنه إذا لم يقول رضي الله عنه في كتابه معنى في نفسه شيء من الصحابة، هذا هوى. لأن عم ترضه بعضه وتركه في مواضع، الآن هذا كل الأسانيد ما فيها رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. عن لبستين بالكسر، المقصود الهيئة، قعدة وجلسة، المقصود الهيئة. عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وهذا اللبسة الأولى، وعن اشتمال الصماء، يجلجل نفسه في ثوب حتى لا يجعل له منافذ، حيث أنه يخرج يده وربما يسقط تنكشف عورته، وربما يمر عليه المار وهو في الصلاة فلا يستطيع دفعه، كل ذلك محاذير بسبب هذا التجلل الذي يفعله. هذا اشتمال الصماء، يجلجل نفسه في ثوب واحد ولا يجعل يده منافذ، ربما لا يستطيع يمشي، فهي مشقة فيها، هذه اللبسة فيها مشقة. وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، هذا مما يدل على علة النهي، أنه ربما ينكشف فرجه ويظهر فرجه ويبدو فرجه، يفضي بفرجه إلى السماء، يعني اسمه داري بنفسه، وهو داري بنفسه، والناس تنظر إليه وربما يستحيون يقول يا فلان انتبه، فهذا ما هو طيب، الاحتماء بهذا ما يصلح، والاحتماء جائز، لكن إذا أفضى إلى هذا الذي ذكر فهو منهي عنه بهذا القيد، وإلا الاحتباء جائز ولا مانع من الاحتباء، وليس بمنهي عنه ولا مكروه، حتى في الجمعة ليس بمكروه، ولكن إذا أفضى إلى ما ذكر فإن هذه اللبسة منهي عنها، وعن لبستين، ومنها الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، يلبس هذا الثوب ويحتبي به وما في سروال فيه ولا شيء، فلا شك أن العورة تنكشف. قال وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، ينبذ كل واحد للآخر ثوبه ويجعلون هذا هو البيع، كل واحد يطرح ثوب للآخر أو ينبذ هذا للمشتري فيرمي بالثوب له ويكون هذا هو البيع دون أن يقلب الثوب، مجرد النبذ هذا بيع يعتبر، إذا رمى به لك هكذا خلاص لا تناقش في البيع، يكون قد لزمك البيع، هذا ما هو بيع، هذا غرر، قد يكون الثوب جيد وقد يكون ليس بجيد، هذا البيع حرام منهي عنه لحصول الغرر فيه، فإن الثوب ربما يكون غير مرغوب فيه فلا يرغب فيه المشتري. وعن الملامسة، مجرد ما يلمس الثوب انعقد البيع، فإذا لمس الثوب فهذا انعقاد البيع، وقد تقدم معنا الكلام على كثير من هذه البيوع المحرمة التي تشتمل على الغرر وحرمت لأجل الغرر، وسيأتي معنا إن شاء الله. والحاصل من هذا الباب وما ذكر اقتصر فيه على الصلاة بعد الفجر، وإلا الأوقات المنهي عنها على سبيل التفصيل، أي عن منهي عن الصلاة فيها على سبيل التفصيل، خمسة أوقات: بعد الفجر، وعند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وعند قائمة الظهيرة. بعد الفجر وبعد العصر، هذان وقتان، بعد الفجر وبعد العصر، وعند طلوع الشمس، هذا ثالث، وعند غروب الشمس رابع، وعند قائم الظهيرة عند قائم الظهيرة، والشمس في كبد السماء قبل الزوال. فهذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، فلا ينبغي للشخص أن ينشئ صلاة في هذه الأوقات بعد صلاة الفجر ويقوم يصلي، هذا مكروه لا يصلح. وعند طلوع الشمس وتطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار وهو يصلي في هذا الوقت ينشئ صلاة ونافلة. وهكذا بعد العصر، صلي العصر ثم يتنفل بعد العصر تنفلا مطلقا، هذا مكروه لا يصلح. وعند أيضا غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويقوم يصلي، هذا الوقت ربما صلاة المنافقين. وعند قائم الظهيرة إذا كانت الشمس فوق رأسه هكذا في كبد السماء وسط السماء ويصلي. فمن هذه الأوقات ما يحرم الصلاة فيها، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهيرة، هذه الكراهة فيها شديدة جدا، ويحرم الصلاة فيها وانعقاد الصلاة فيها. ومنهم من زاد بعد طلوع الفجر الصادق، وأنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر القبلية مع الفريضة، وهم الحنابلة رحمهم الله، فإنهم لا يرون الصلاة بعد طلوع الفجر، فلا يصلح للشخص أن يصلي بعد طلوع الفجر الصادق إلا ركعتي السنة فقط إذا أراد أن يتنفل، فلا يتنفل إلا بالبعدية فقط وهما ركعتا السنة، وما عدا ذلك أو القبلية يعني، فلا يتنفل إلا بالقبلية فقط وهما ركعتا السنة، وما عدا ذلك لا يصلي ولا يصلح له التنفل، يصلي الفريضة فقط ثم يمسك عن الصلاة. هذا قول الحنابلة أن المقصود عن الصلاة بعد الفجر، وحملوا هذا النهي على أنه أيضا يشمل بعد طلوع الفجر، عن الصلاة بعد الفجر قالوا بعد طلوع الفجر بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر، قالوا لا يصلح الصلاة في هذا الوقت إلا ركعتي السنة وما عدا ذلك لا يجوز. والصحيح أن النهي يتعلق بالصلاة نفسها لا بالوقت، الصحيح أن النهي يتعلق بالصلاة لا بالوقت، فإذا صلى الصبح بعد الصبح أي إذا صلى الصبح فيقصر عن الصلاة وليس له أن يصلي، وأما إذا طلع الفجر فله أن يصلي الركعتين، وننصحه أن لا يصلي غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي زيادة على الركعتين القبلية. لكن ما نستطيع أن نقول أن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه لعدم الدليل، لأن المقصود بالنهي هو التعلق بالصلاة لا بالوقت، فإذا صلى ورغب أن يصلي ما نستطيع أن نقول لا أنت ارتكبت منهي ووقعت في منهي. أما الحنابلة يقول له وقعت في منهي، لأنه ما يجوز الصلاة في هذا الوقت إلا ركعتي أو إلا الركعتين القبلية فقط ولا تزد على هذا، فإذا صليت معنا صليت في وقت النهي، إذا صليت زيادة على الركعتين صليت في وقت النهي، فهذا ليس الوقت وقت الصلاة. والصحيح أن النهي يتعلق بأي شيء، بالوقت أم بالصلاة؟ أنه الصلاة، فإذا صليت الصبح فليس لك أن تتنفل بعد ذلك، وأما قبل الصبح فلا بأس إذا صليت ما فيه مانع، لكن ننصحك أن لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الركعتين ولم ينقل عنه أنه كان يصلي غير الركعتين، لم ينقل عنه ذلك، فعلى هذا خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. لكن القول بأنه يكره وأن هذا الوقت من أوقات الكراهة يحتاج إلى نظر أكثر. وهذا الذي سمعت من الصحيح هو قول الشافعية أنه إذا صلى ما فيه مانع بعد طلوع الفجر، لكن إذا صلى الصلاة صلاة الصبح يقصر عن الصلاة بعد ذلك. فالحاصل هذه خمسة أوقات على سبيل التفصيل، وأما على سبيل الإجمال فهي ثلاثة أوقات، بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس تسقط الشمس تماما، وعند قائم الظهيرة، هذه ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فكم؟ خمسة هاتها. نعم حسنت، عند طلوع الشمس وعند الغروب وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وعند قائم الظهيرة، خمسة أوقات على سبيل التفصيل. وعلى سبيل الإجمال كم؟ 3 أوقات، وهي بعد طلوع الفجر، بعد قصي بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قائم الظهيرة. في شيء زيادة على هذا؟ كيف؟ 5 أوقات على التفصيل، ما هو السادس؟ ذكرنا بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر وبعد العصر، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قائم الظهيرة. إيش السادس؟ عند الحنابلة بعد طلوع الفجر. ما في 5 أوقات، من عنده زيادة على 5؟ نعم، استثنى من قائم الظهيرة، فلا بأس أن يصلي وإن قامت الشمس لكبد السماء، مستثنى عند الشافعية وهو الصحيح. لا، أثناء خطبة الجمعة هذا لا بأس أن يذكر، فإنه لا يصلح التنفل، لابد أن ينصت الخطبة وليس له أن يصلي، لكن يستثنى من قائم الظهيرة يوم الجمعة، فإنه قد أذن بالصلاة إلى أن يخرج الخطيب، والخطيب إنما يخرج عند إيش؟ عند زوال الشمس، يخرج عند زوال الشمس ودخول الوقت، وفي هذا الوقت يجوز له أن يصلي وإن قامت الشمس بكبد السماء، ما فيه مانع أن يصلي الشخص إلى أن يخرج الخطيب. هذا وقت مستثنى من حيث يعني التحريم، وأنه لا يجوز الصلاة عند قيام قائم الظهيرة وعند كون الشمس بكبد السماء، يستثنى من ذلك يوم الجمعة، فلا بأس أن يصلي فيه ويتنفل فيه التنفل المطلق، وإن كان الحال ما سمعته، هذا لا مانع منه. نقرأ نستفيد من كلام الحافظ رحمه الله وما ذكر حول هذا. قال رحمه الله: قوله حتى تشرق بضم أوله من أشرق، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت، ويؤيد حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ حتى ترتفع الشمس، ويروى بفتح أوله عن ابن عمر، ويروى بفتح أوله وضم ثالثة بوزن تغرب، بوزن تغرب يقال شرقت الشمس أي طلعت، ويؤيده رواية البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ حتى تشرق الشمس أو تطلع على الشك، وقد ذكرنا أن في رواية مسدد حتى تطلع الشمس بغير شك، وكذا هو في حديث أبي هريرة الآتي آخر الباب بلفظ حتى تطلع الشمس بالجزم، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص، طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة، حتى تطلع مرتفعة قيد رمح، فإذا طلعت نحو هذه المسافة قيد رمح فلا بأس أن يصلي، وقبل ذلك حال الطلوع لا يجوز له، حال الطلوع لا يجوز له حتى تصل إلى هذا الحد الذي قدره أهل العلم وجاء في الحديث الإشارة إليه، فإنه لا بأس أن يصلي بعد ذلك، وقبل هذا وحال الطلوع حرام عليه ولا يجوز له. قال رحمه الله: ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة. قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات، أجمعت الأمة، وهذا الإجماع فيه نظر كما سيأتي، سيأتي كلام الحافظ التعليق على هذا الإجماع، وهذا قول أكثر أهل العلم، إن لم يكن إجماعا فهو قول أكثر أهل العلم وهو الصواب، أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، فلا يجوز للشخص أن ينشئ صلاة في هذه الأوقات الخمسة التي سمعتها لا سبب لها، أجمعت الأمة على كراهة ذلك، ومنهم من يرى التحريم ومنهم من يرى كراهة التنزيه في بعضها وفي بعضها التحريم، وفي بعضها التحريم، لكن أجمعوا على الكراهة، الكراهة أجمعوا عليها، وهل هذه الكراهة كراهة التحريم أو كراهة التنزيه هذا يختلفون فيه، وهذا الإجماع كما سمعت غير صحيح، ولكن هو قول أكثر أهل العلم كما سيأتي التنبيه عليه وهو الصواب، وهو مقيد بما سمعت، لا سبب لها في الأوقات، الإجماع بهذه الصلاة لا سبب لها، كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدى فيها، هذا إجماع آخر أيضا على جواز الفرائض المؤدى فيها، شخص فاتته الصلاة بسبب نوم أو سهو، وما استيقظ أو انتبه إلا في وقت الكراهة سواء كانت شديدة أو غير شديدة. من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها فيصليها ولو كان في هذه الأوقات التي سمعتها أوقات الكراهة، فهذا اتفق عليه على جواز الفرائض المؤداء فيها أي في أوقات الكراهة، لا بأس بذلك. ولا يتحرج الشخص ويقول هذا الوقت وقت كراهة كيف أصلي فيه، لا، أنت تؤدي صلاة فائتة بسبب نوم أو بسبب سهو أو بسبب بلوغ أو بسبب صحو من جنون أو بسبب طهر حيض نفاس إلى آخره، فيصلي تصلي المرأة في هذا الوقت وإن كان وقت كراهة شديدة. قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنائز وقضاء الفائتة. كل هذا فيه خلاف بين أهل العلم. وقضاء الفائتة اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، هو القريب منها نفس هذا الذي ذكره، الله أعلم. ما هي ركعتين وضوء آخر في هذا سهل، لكن أنا أريد الكلام المتقدم والأخير هذا وقضاء الفائتة وما ذكر من الاتفاق عليه. وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمه الله، أنه يجوز أن يصلي الشخص الصلوات لها التي لها سبب التي تسمى بذوات الأسباب، الصلاة التي هي من ذوات الأسباب يجوز أن تصلى ولو في وقت الكراهة. فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر فله أن يصلي، دخل المسجد بعد صلاة الفجر له أن يصلي تحية المسجد، ولا يستبيح الجلوس إلا بالصلاة، فهذا لها سبب، فما كان له سبب لا بأس أن يصلى ولو في وقت الكراهة. وأما الشوكاني فله تفصيل، فلا يستثني رحمه الله من الصلاة في أوقات الكراهة إلا ما صح الدليل فيه، وما عدا ذلك لا تصلي، ما عدا ذلك لا تصلي إلا ما ثبت الدليل فيه كصلاة ذلك الرجل صلى بعد الفجر لأنه فاتته الركعتان القبلية، قال هذا لا بأس. وأيضا صلاة الطواف بعد الطواف يصلي ركعتين قال قد ثبت الدليل فيه فلا بأس، وما عدا ذلك نبقى على النهي، نبقى على النهي. فما صح فيه الاستثناء استثنية، وما لم يصح فيه الاستثناء فلا يستثنى، فلا يطلق ذوات الأسباب، وإنما يقول ما ثبت فيه الدليل أنه صلي فيه صليت الصلاة في هذا الوقت تصلى كركعتي الطواف وكالصلاة بعد الفجر إذا فاتت القبلية يصلي بعد صلاة الفجر ما فيه مانع، يقول هذا قد ثبت الدليل. وهكذا أيضا إذا أدرك الناس وهم يصلون صلاة يعني العصر وقد صلى في بيته وقد صلى في بيته لا بأس أن يصلي مع الناس، مع أن الوقت هذا وقت إيش كراهة، وقد صلى في البيت ويستدل بحديث الرجلين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسين ولم يصليا مع الناس، فقال ما لكما، قالوا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، قال إذا جئتم من المسجد ودركتم الناس صلوا فصلوا فإنها لكم نافلة، قال هذا أيضا استثنى. فأعمل الأدلة واقتصر على ما صح من الاستثناء، وما عدا ذلك فلا يصلح للشخص أن يصلي ولو كانت الصلاة يزعمون أنها من ذوات الأسباب لا يصلي، ولا يصلح له أن يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فنبقى على ما صح، وما لم يصح فلا يستثنى، فليس له أن ينشئ صلاة وإن كانت من ذوات الأسباب. هذا قول الشوكاني بمعناه. قال رحمه الله: واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر، وهو ليس بالصلاة في حقيقة الأمر، لذلك يجوز للشخص أن يسجد للشكر وإن كان على غير وضوء، وهكذا أيضا يسجد للتلاوة وإن كان على غير وضوء ما فيه مانع، والمقصود بسجود التلاوة هنا خارج الصلاة. وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة. من المحققين قال به شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي. فعندنا نهيان متعارضان عامان، نهي فيه أنه لا يجوز الصلاة بعد هذه الأوقات أو في هذه الأوقات. طيب، وعندنا عموم آخر، عموم آخر في الصلاة ليس في النهي، عموم آخر في الصلاة، وعلى أنه يجوز للشخص أن يصلي في هذه الأوقات. تعارض عمومان، عموم فيه النهي وعموم فيه الجواز، وقد اختلف أهل العلم عند تعارض العمومين. وأحسن ما قيل في ذلك أن ما خصص منهم يضعف، أو منهما يضعف، ويقدم عليه العموم الذي لم يخصص ولم يدخله التخصيص. فعندنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عموم في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا فيه الأمر بالصلاة في هذا الوقت، وقت الكراهة. وعندنا عموم آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، عن الصلاة بعد العصر، عند قائم الظهيرة، عند ارتفاع، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس. هذه عمومات في النهي، وهذا عموم الآن عارضها في الأمر بالصلاة، وفيه عموم في الوقت. فقال أهل العلم: تلك العمومات التي في النهي دخلها التخصيص، فقد جاءت بعض الأدلة كما في ركعتي الطواف، وكما في صلاة ذلك الرجل بعد الفجر قضاء لتلك الركعتين القبلية، وكما أيضا في صلاة الرجلين اللذين أشرنا إليهما. قالوا: فهذه العمومات قد خصصت، أو هذا العموم الذي هو عموم النهي عن الصلاة قد خصص، فإذا يقدم عليه عموم إيش؟ عموم الأمر بالصلاة في هذه الأوقات، إذا كانت من ذوات الأسباب، لأنه لم يخصص. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن العموم الذي دخله التخصيص يقدم عليه غيره مما لم يدخله التخصيص. فعلى هذا يجوز للشخص أن يصلي الصلاة التي هي من ذوات الأسباب، ويحرم عليه أن ينشئ نفلا مطلقا، أن ينشئ نفلا مطلقا في أوقات الكراهة لا يجوز له. قال رحمه الله: فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي. واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا مما يضعف عموم النهي، أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، ويلتحق ما له سبب، ويلتحق ما له سبب، صدق، ويلتحق ما له سبب، لأن هذا العموم قد ضعف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قضاء لتلك السنة، سنة الظهر. وقوله قضاء السنة الفائتة، هذا في من كان يواظب عليها، وأما من لم يواظب على السنة المعلومة القبلية أو البعدية فلا يقضيها، وإنما الذي يقضي السنة هو الذي يواظب عليها، هذا هو الصحيح في قضاء السنن. أما الفرائض فلا شك فيه بالإجماع، لكن هل السنة تقضى إذا فاتت أو لا تقضى؟ والصحيح أنها تقضى لمن كان مواظبا عليها، وأما الذي ما يبالي بها يقول أنا أريد أقضي، أنت ما تصليها أصلا، ما علمت بالصلاة بها، ثم يريد أن يقضي هذه الصلاة أي السنة الفائتة القبلية أو البعدية، فلا يشرع في حقه قضاء السنة، وإنما يشرع في حق من كان مواظبا على السنن أن يقضي السنن إذا فاتت. إذا فاتت، فات عليه سنة الظهر القبلية، تأخر بسبب شغل أو شيء، فأدركهم صلوا الجماعة، فله أن يقضي السنة القبلية بعد صلاة الظهر. هل يقدم السنة البعدية قبل القبلية في القضاء، أم يبدأ بهذا ثم بهذا؟ الذي يظهر يقدم البعدية، يصلي البعدية ثم يقضي الفائتة، يصلي البعدية ثم يقضي الفائتة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قضى السنة، أو قضى السنة كما سمعت، لأنه كان يواظب عليها، فما تفوته هذه النوافل عليه الصلاة والسلام، لا البعدية ولا القبلية. فلما فاتته البعدية بسبب الشغل، أنه جلس مع بعض الوفود وعلمهم دينهم وأكرمهم بالجلوس معهم، فإنه قضاها بعد صلاة العصر، قضى البعدية التي هي الظهر قضاها بعد صلاة العصر، حرصا على الخير وعلى المداوم عليه. هذا نكتفي به إن شاء الله، ونقرأ ما بقي في وقت آخر. فعندما نسألهم المتأخرين فضل وأدن وأدن، لكن نسأل أصحابنا أن تعاهدهم الله يحفظهم، لأنه طال المجلس طال الكلام، فلعلهم شردوا. فما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها على سبيل التفصيل والإجمال؟ تفضل. كم وقتا على سبيل التفصيل؟ خمس أوقات أحسنت، وعلى سبيل الإجمال ثلاث أوقات عند جارك يذكر لنا على سبيل الإجمال، لأن المؤذن قريب. سرعة تفضل. نعم أنت ما شاء الله. طيب نعم تفضل. نعم بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند قائم الظهيرة أحسن.